أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهو مكمل للشريط الذي قبله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في سياق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله. فيه كلام قبل قوله صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. هذا فيه بيان بعد الإجمال، والبيان بعد الإجمال من أساس البلاغة، لأن الشيء إذا جاء مجملا تشوفت النفوس إلى بيانه. فقد قال: ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده، فتتشوف النفوس ما هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله، يعني هو كتاب الله وهو القرآن. وفيه دليل على أن القرآن عصمة، إذا اعتصم به الإنسان عصم من الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة، كما قال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وفيه الحث على الاعتصام بكتاب الله والرجوع إليه، وأنه به العصمة من كل سوء. فإن قال قائل: ما تقولون في السنة التي لم تكن موجودة في القرآن بعينها؟ قلنا: كل سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي موجودة في القرآن، كل سنة سنها الرسول فهي موجودة في القرآن، لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. فكل سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي في القرآن، لكن ليس من اللازم أن ينص عليها بعينها. وقوله: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، يسألون عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: هل بلغكم رسولي؟ وإنما يسأل الناس عن ذلك إقامة للحجة عليهم، وإلا فالرب عز وجل يعلم أن رسوله بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، لكن إقامة للحجة عليهم. فهي شبيهة بقوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هي لا تسأل لأجل لتعذب، ولكن توبيخا لمن وأدها. وفيها أيضا في قول: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، اعتراف الصحابة بالجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة لشهادة الصحابة يجب على كل مؤمن أن يشهدها: فنحن نشهد أنه قد بلغ وأدى ونصح عليه الصلاة والسلام. وفيها أيضا: اللهم اشهد ثلاث مرات، اللهم اشهد ثلاث مرات، يرفع يده إلى السماء وينكتها إلى الناس، دليل على استشهاد الله تعالى على العباد بأن الرسول بلغ، وعلى علو الله، وعلى جواز الإشارة إلى مكان الله عز وجل وهو في السماء. ولكن هل هذا المكان يحيط به؟ الجواب: لا، وسع كرسيه السماوات والأرض، فما فوق السماوات والأرض فضاء لا نهاية له، والرب عز وجل فوق السماوات والأرض. وفي أيضا على دليل على علم الله عز وجل وسمعه وبصره، حيث كان يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس. وفي أيضا دليل على علو الله عز وجل، وجه الدلالة الإشارة إلى السماء. وعلو الله تبارك وتعالى الذاتي قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وقد تقدم تقرير ذلك وبيناه والحمد لله. وفيه تكرار الأمر الهام ثلاث مرات حتى وإن كان المخاطب قد سمع، فإنه يكرر لا من أجل إفهام المخاطب ولكن من أجل الاهتمام بهذا الشيء. نعم. ثم ركب. نعم. لا الظاهر أنها ثلاث مرات على واحدة واحدة. إيه ما هو كرر ثنتين يعني كرر ثلاث مرات، لكن التكرار في قوله اللهم اشهد هذا للبيان أنه مكرر لا مرة واحدة. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويق... ثم ركب حتى أتى الموقف يعني حتى أتى عرفة، وفيه إشارة إلى أن بطن عرنة ليس من الموقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب منه حتى أتى الموقف أي أتى عرفة التي هي الموقف. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، لكنه صلى الله عليه وسلم اختار أقصى عرفة من الناحية الشرقية الشمالية، وهذا والله أعلم لأن من عادته أنه صلى الله عليه وسلم يكون في الساقة مع قومه أي في آخرهم ليتفقد من احتاج إلى معونة أو مساعدة أو ما أشبه ذلك. وليس هذا من أجل اختصاص هذا المكان المعين بخصيصة، بل كل عرف موقف، ولهذا قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، كأنه يقول الناس لا تشقوا على أنفسكم، لا تكلفوا الحضور إلى هذا المكان، فأنتم في أمكنتكم على موقف، على موقف صحيح. والصخرات معروفة إلى الآن لا تزال موجودة معروفة، وحبل المشاة يعني طريقهم، وسمي حبلا لأنه إذا طرق المكان صار علامة كالحبل. وقوله رضي الله عنه حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، هذا من باب التأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى أن تحقق غروب الشمس. ويفهم من هذا الحديث أنه في ذلك اليوم كان الجو صحوا ليس فيه سحاب يحول بين الناس ورؤية الشمس عند غروبها. واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الدفع من عرفة نهارا، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حتى غابت الشمس، مع أنه لو تقدم ودفع قبل الغروب لكان ذلك أسمح له وللناس، فكونه يتأخر حتى يأتي الليل ويظلم الجو يدل على أنه لا مناص من البقاء إلى أن تغرب الشمس. وأيضا لو دفع قبل الغروب لكان في ذلك مشابهة للمشركين الذين يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على الجبال كعمائم الرجال، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغروب. وأما حديث عروة بن مضرس من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، فلا ينافي الوجوب، لأنه إنما سأل يعني عروة عن وقوفه هل هو صحيح أو غير صحيح. وربما يكون فيه دليل على قول من قال إنه لا يجب البقاء إلى غروب الشمس. وقوله أردف أسامة خلفه، من أسامة؟ ابن زيد. لم يردف أكابر الصحابة ولا أقاربه أو أكابر أقاربه، وإنما أردف هذا المولى إشارة إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم وتجنبه للأبهة والتفخيم، أردف هذا المولى من بين سائر الصحابة. ولا يلزم من فضيلة أسامة بهذه الخصيصة أن يكون أفضل من غيره مطلقا، لأن الفضل منه مقيد ومنه مطلق، فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه، ولكن لا يلزم أن يفضله غيره في بعض الخصائص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فهذه خصيصة لم تكن لغيره رضي الله عنه. نعم. وقد شنق، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس. هذه الجملة من الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة بسكينة لا بسرعة وعجلة. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله من شدة شنقه لها، يعني جذب رأسها ورده إلى مورك الرحل لأن لا تسرع، لأن البعير إذا أطلق عنقها أسرعت، ولكن مع ذلك كان إذا أتى حبل من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. الحبل مثل ما نقول الطلعة الصغيرة، أرخى لها قليلا حتى تصعد. وفي حديث أنس أنه كلما وجد فجوة نص، أي أسرع. وفي هذا دليل على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لا يحسن الرعاية في البهائم، فإنه إذا أتى الحبل من الحبال وقد شنق زمامها فإنه ربما يتعبها، لكنه يرخي لها قليلا حتى تصعد. وفي أيضا الإشارة من قائد القوم مع القول لقوله يقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. وفيه إطلاق القول على الفعل، يقول بيده لأنه يفعل وليس يقول. ومثل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر في التيمم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. لكن لا بد من قرينة. وقوله السكينة السكينة بالنصب، أي إلزموا السكينة، يعني لا تسرعوا لا تعجبوا. وقد جاء في حديث آخر: فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالسرعة. وقوله حتى أتى المزدلفة فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في أثناء الطريق نزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، وقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. وأخذ ابن حزم رحمه الله من هذا أنه لو صلى المغرب ليلة العيد في غير مزدلفة فصلاته غير صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة أمامك. لكن هذا ليس بصواب، أعني أخذه هذه الفائدة من الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال الصلاة أمامك لعدم تأتي الوقوف والناس سائرون إلى مزدلفة، فإنه لو أوقف الحجيج حصل بذلك مشقة عليهم بالمكث والنزول، ثم إن مزدلفة قريبة يحتاج أن يزنوا مرتين في هذه المسافة القريبة، ففيه مشقة، فلهذا قال الصلاة أمامك. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يكون على وضوء دائما، لأن الرسول توضأ بوضوء خفيفا ثم واصل السير إلى مزدلفة. وسميت مزدلفة وأصلها مستلفة، أي مقتربة، وذلك لقربها من الكعبة، لأنها قريبة من الكعبة، وإن كان منها أقرب منها، لكن الأسماء لا يشترط فيها مطابقة الاسم للمعنى الذي اشتقت منه. وأيضا منى تشتهر بما هو أولى من القرب من الكعبة وهو إراقة الدماء فيها يعني الهدايا، ولهذا سميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء أي ما يراق. يقول فصلى بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، فيه دليل على أنه يسن أن يصلي المغرب والعشاء جمعا، ولكن هل هو جمع تقديم أو تأخير؟ إن من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع تأخير، لأنه لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد أن دخل وقت العشاء، لكن لو وصلها الإنسان قبل العشاء فهل نأمره بصلاة المغرب أو نقول لك أن بدون جمع، أو نقول لك أن تجمع إما تأخيرا وإما تقديما؟ أكثر العلماء على الثاني أنه يجمع جمع تأخير إلا إذا وافاها وقت الغروب فإنه يجمع جمع تقديم. ولكن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغ مزدلفة قبل العشاء صلى المغرب ثم طلب عشاءه فتعشى ثم أذن للعشاء وصلى العشاء، وهذا يدل على أنه لم يجمع، لأنه لا حاجة إلى الجمع في هذه الحال، إذ أنه وصل إلى مزدلفة عند غروب الشمس قبل أن يدخل وقت العشاء. لكن لو كان الإنسان يشق عليه إذا صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها لقلة الماء ولكثرة الناس والضجيج وخوف الضياع، فهنا لا بأس أن يجمع من حين أن يصل إلى مزدلفة، يجمع جمع تقديم. نعم. لا عندنا حبلا، عندكم جبلا؟ حبلا ما في شرح إشارة للرواية الثانية؟ قوله وقوله وجعل حبل المشاة بين يديه، فروي حبل بالحاء المهملة وإسكان الباء، وروي جبل بالجيم وفتح الباء. قال القاضي عياض رحمه الله: الأول أشبه بالحديث، وحبل المشاة أي مجتمعهم، وحبل الرمل ما طال منه وضخم، وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة. نعم. جبل المشاة؟ لا، ما هو هذا اللي كلما أتى حبلا من الحبال اللي بعدها ما في، ما ذكرها؟ لا. ها؟ نعم. قوله كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. الحبال هنا بالحاء المهملة المكسورة جمع حبل، وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. وقوله حتى تصعد هو بفتح الياء المثنات فوق وضمها، يقال صعد في الحبل وأصعد، ومنه قوله تعالى إذ تصعدون. وأما المزدلفة فمعروفة سميت بذلك من التزلف والازدلاف، وهو التقرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي مضوا إليها وتقربوا منها. وقيل سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أي ساعات، وتسمى جمعا بفتح الجيم وإسكان الميم، سميت بذلك لاجتماع الناس فيها. وعلم أن المزدلفة كلها من الحرم. قال الأزرقي في تاريخ مكة والماوردي وأصحابنا في كتب المذهب وغيرهم: حد مزدلفة ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر ليس الحدان منها، ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب والحبال الداخلة في الحد المذكور. نعم. شيخ بارك الله فيك، لو قال قائل أن الفعل يعني لا يدل على الوجوب، اللي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقاؤه إلى يعني غروب الشمس، غروب الشمس، أو الفعل عموما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وحديث عروة يعني فيه سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان واجبا لأخبره بذلك لما تقرر من أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو قال كذلك لأن في هذا الوقت يا شيخ نظرا لسماحة الشريعة وكذا، لو قيل للناس يعني بجواز الدفع حتى في النهار لسهل يعني لسهل الدفع أكثر مما هو موجود الآن. وأنا أرى أنه لا تخضع الأحكام لأحوال الناس، وإلا لتفلت الأحكام. لكن يقال هذا الرجل صادف النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر كل الليل وهو يقف، فلا ندري هل وقف في الليل أو وقف في النهار، ففعله مجمل ما هو واضح، لكن عموم الحديث وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. فيقال ليلا أو نهارا في الوقت الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أكثر العلماء على أنه لا يدخل وقت الوقوف إلا بعد الزوال، مع أن ظاهر الحديث أنه يدخل من الفجر كما اختاره الإمام أحمد رحمه الله. نعم. جمعه في عرفة ومزدلفة جمع سفر وليس جمع نسك، بدليل أنه كان عليه الصلاة والسلام متنسكا من حين أحرم من ذي الحليفة، ومع ذلك لم يكن يجمع في نزوله في الأبطح ولا في منى. نعم. هل نأخذ من هذا الكلام بأن أهل مكة إذا حجوا ما يجمع ولا يقصر؟ ليش؟ لأنه ليس سفر. لا، هو عند الشيخ الإسلام سفر، وعند الشيخ الإسلام رحمه الله سفر، وبهذا واستدل بهذا على أن السفر لا يتحدد بالأميال، إنما يتحدد بما سمي سفرا، والحجاج مسافرون لا شك، لأنهم يتأهبون أهبل السفر من نقل المتاع والماء وغير ذلك. وكذلك في منى ومزدلفة. نعم سليم. الشيخ اللغة عندنا قبل إيش؟ بالنسبة للحبل. إيش؟ بالنسبة للحبل عندنا من أول يوم قبل الحبل المستطيل جبال ولا رمل ولا أي ولا لون أشجار مستطيلة نسميه حبل. إيه. يعني عبارة عن الشيء الممتد. الممتد مستطيل. اي نعم. اللي على قطر شيء على قطر بعض على قطر بعض. نعم. ما متخالف. يسمى حبل. هل يسمى حبل؟ اي هو الظاهر انها الطلعة الصغيرة. نعم يسمى حبل. لكن قد تكون ممتدة طويلة وقد لا تكون كذلك. نعم. قصر أهل مكة منين؟ ليست منين من الحرم؟ بلى. لكنها خارج مكة، من خارج مكة، كانت إلى عهد قريب بينها وبين مكة صحراء، محلات بعيدة. يعني أنا أدركت الناس يضربون الخيام بين ريع الحجون وبين منى، بر ما في أحد، كلها خيام، فإذا كان يوم الثامن شدوا من هذا المكان إلى منى. نعم. أما الآن كنت أظن أن منى من مكة، لكن قالوا أن الجبال اللي بينه وبين مكة تحجزها عن مكة فلا تجعلها من مكة. وقوله رضي الله عنه بأذان واحد وإقامتين، هذا هو الصحيح في الجمع، أنه أذان واحد للصلاتين جميعا وإقامتان لكل صلاة إقامة. وقوله لم يسبح بينهما شيئا أي لم يصلي بينهما شيئا. نعم. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فضفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى القذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. في هذه الجملة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر، ولم يذكر جابر رضي الله عنه أنه أوتر أو أنه قام في الليل، ولكن عدم ذكره له لا يدل على عدم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له، فهو شاهد ما رأى ونقل ما رأى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك الوتر حضرا ولا سفرا، وعلى هذا فنأخذ بما ثبت عنه أنه لا يتركه حضرا ولا سفرا، ونقول يوتر ولكن لا يحيي تلك الليلة بالتهجد والقيام إعطاء للنفس حظها، لأنكم كما تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام وقف طيلة النهار من بعد صلاة الظهر إلى أن غربت الشمس ثم أتى على الإبل، فسوف يكون في ذلك مشقة عليه، فرأى أن الأرفق بنفسه أن يضطجع ولا يتهجد حتى يطلع الفجر، لأن للإنسان لنفس الإنسان عليه حقا. وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر مبادرا بها، ولهذا قال حين تبين له الصبح. وفيه أيضا أنه لا يجوز أن يصلي الفجر قبل أن يتبين الصبح، وهذا يؤخذ من أدلة أخرى. وفي أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مبيته في مزدلفة في نفس المشعر الحرام، بل في مكان آخر، ولهذا لما صلى الفجر أمر بالقصواء فروح الأسلع ثم أتى المشعر، ركب حتى أتى المشعر الحرام فوقف عليه ووحد الله وكبره وهلله ودعا حتى أسفر جدا، يعني حتى أسفر إسفارا قويا بينا ظاهرا، ودفع قبل أن تطلع الشمس. وكانت قريش تقول أشرق ثبير كيما نغير، ولا تدفع من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في الدفع ودفع قبل أن تطلع الشمس، كما خالفهم في الدفع من مزدلفة، فقد كانوا يدفعون متى؟ قبل الغروب من عرفة، وخالفهم في مزدلفة فكانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، ولكنه دفع قبل أن تطلع الشمس صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر قصة النساء وما حصل للفضل بن عباس رضي الله عنه، فإنه كان حسن الشعر وسيما فجعل ينظر إلى هؤلاء النسوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه الفتنة منه وبه، فصرف وجهه إلى الشق الآخر فجعل ينظر، فصرف وجهه مرة أخرى ولم يتكلم عليه بشيء، وإنما اقتصر على صرف وجهه. فإما أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يهون الأمر عليه، وإما أن يقال أراد أن يهجره باللفظ وينكر عليه بالفعل، فالله أعلم. لكن ظني والله أعلم أن الفضل بن عباس لا ينظر إليهن هنا نظر شهوة جنسية، ولكنه ينظر إلى عملهن وقوتهن، لأنهن كن يجرين، وهذا يدل على نشاطهن. واستدل النووي رحمه الله وغيره من العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، بل يجب عليه صرف نظره عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الفضل. ولا شك أنه إذا كان لشهوة فهو حرام، وإذا كان لغير شهوة فإن الذي تدل عليه النصوص الأخرى أنه لا يجوز له النظر إليها، وأنه يجب عليها أن تحتجب لئلا ينظر إليها. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرك في بطن محسر، ومحسر هذا واد يفصل بين مزدلفة ومنى، وسمي محسرا لأنه يحصر سالكه أي يتعبه، وذلك لكثرة الرمل الذي فيه. فلماذا حرك؟ هل لأنه أسهل على الناقة، لأن إذا مشت بسرعة صار أسهل لها في مجاوزة الرمل الذي حمله السيل في مجرى هذا الوادي، أو حرك

نعم. الشيخ بعضهم يقول إيه؟ أنا دفعت من قبل مالي إلى الهيئات ليذبحوا خارج البلاد. إيه؟ عني. إيه؟ يعني فهل هذا أجزع عني الدفع هذا؟ إيه؟ والله لا شك المسألة إذا نظر الإنسان إلى كلام الفقهاء وجواز التوكيل ربما نقول يجزي، لكن إذا نظر للواقع تعطيل للشعيرة في بلادك ثم توكيل من لا تعلم من هو. تفضل. بارك الله فيكم شيخ. في حديث جابر ما يفهم منه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ثم أمر أصحابه أن يحلوا، فظهروا بأنهم طافوا وسعوا. نعم. فكيف نوجه ذلك أو ما هو تفسير ذلك، مع أني كنت أفهم أو أفهم بأنه إن لا يجوز أن يقربها عمرة إن طاف؟ لا لا، يعني يقربها عمرة ولو طاف وسعى. نعم. لكن الممنوع أن لا يجعلها قرانا قبل الطواف، يعني مثل إنسان أحرم بعمرة ثم أراد أن يجعلها قرانا هذا نقول لابد أن يكون قبل الطواف. وأما فسخ الحج أو القران إلى عمرة فهو جائز إلا إذا وقف بعرفة، إذا وقف بعرفة فقد تلبس بما يختص به الحج فلا يمكن أن يقلبه. فهمت؟ السلام عليكم. في قوله رضي الله عنه فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيء. نعم. لم يكن هذا تخصيص للحج لأنه نفى بالتسبيح. ما هو التسبيح؟ أحسن الله عليكم. الصلاة النوافل. طيب، يعني ما في دليل على أن المجموعتين لا تصلى راتبة بينهما. أحسن الله عليكم. يعني ولكن حتى لم يكن للصبح. إيش؟ لم يكن هذا مرتد حتى الصباح. لا، ولا سيما هو قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر. نعم. فظاهره أنه لم يتهجد ولم يوتر. ولم يوتر ولم يصلي نافلة. ما صلى شيئا، لكن بينا لكم أن الرسول كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. ما يكون خاص بهذا الموقف؟ لا لا، ما يكون خاص. الأصل عدم الخصوصية. نعم. الشيخ في قوله فأكل من لحمها وشرب من مرقها، هل في دليل على أن مرق الإبل ينقض الوضوء؟ لا، ما في دليل. مسكوت عن الوضوء ما ذكر هنا، لا اللحم ولا المرق. نعم. صلى الله عليك. في الحديث أن أبي رضي الله عنه أشار أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بأصبعه إلى السماء ونكتا إلى الأرض صلى الله عليه وسلم، وهذا قد عرفه، فهل استدل به أن خطيب يوم الجمعة يجوز له أن يرفع يده إلى السماء ونكتا إلى الأرض؟ إن كان الخطيب سيقول للناس ألا هل بلغت، فيقول نعم فلا بأس، لكن الخطيب ما جرت العادة بأنهم يقول هذا، والظاهر أنه للبدعة أقرب، لأن الرسول ما قالها في خطبة الجمعة، قال في هذا المجمع العظيم الذي لم لا يوجد في الإسلام جمع أكبر منه. نعم. آدم. قال مثل حصل قلب. إيش؟ مثل حصل قلب. نعم. شيخ وذكرنا معناه، لكن بعض الناس الشيء يأتي بحجر كبار، هل يجزئ من ذلك؟ لا، إذا أتى بحجر كبير لا يجزئ، أو بصغير جدا كحبة الذرة لا يجزئ، لكن هؤلاء الجهال ليس عندهم من يخبرهم بشيء، وأيضا هم يعتقدون أنهم يرمون الشيطان، يعتقدون أنهم يرمون الشيطان، هذا المشكل. وسمعنا عن بعضهم أنه يقول لعنة الله عليك، أنت اللي فرقت بيني وبين زوجتي، أنت اللي خربت بيتي، يخرب بيتي. هذا صحيح، أعوذ بالله، شيء عجيب. ورأيت أنا بعيني رجلا، يعني قبل الزحمات الكبيرة هذه، رجلا في جمرة العقبة، هو وزوجته، امرأة معه، ما أدري زوجته أو غيره، المهم الناس يرمون ظهورهم وهم يدقون الشخص، يدقونه بنعالٍ مع أو كنادر معهم، والناس يضربون ظهورهم بالحصى ولم يبالوا، كأنما يتمثلون بقول قائل هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. فكل هذا من الجهل، والواجب على طلبة العلم أن يبين الناس أن هذه مناسك وعبادات عظيمة فليأتوا إليها بخشوع ورحمة لإخوانهم الضعفاء. بعض الناس يأتي كأنه جمل هائج وكأنه ليس أمامه أوادم. يا شيخ، إذا قلنا أن الإنسان لا تجزي ضحيته إذا كانت يعني كالجيفة ذبح وتركها ولم يكن عندها فقر ولا شيء، فهي لا تجزي؟ ما قلنا ضحيته، نقول ضحيته الهدي، الهدي، لأن الهدي واجب، الأضحية ما هي بواجبة. نعم. لا أقصد الهل. نعم. فهذا يعني لو علم بالأمر أنه لا تجزي وكذا، هل إذا علم بالأمر جاء شخص مثلا وأخبره أنه لا يصلح كذا وكذا وأنه لا بد أن تذبح وكذا بيدك، أو مثلا توكل وتطعم منها البقرة، فهل يعيد الذبح مرة أخرى؟ إي على هذا القول يعيد مرة أخرى. لا بد أنا متوقف فيها. انت الخمس؟ سبعة. طيب نحرتها هنا، نحرتها هنا ومن كلها منحر ولا لا منها خاصة، ولولا أنه جاء في حديث آخر في السنن كل طريق مكة فجاج ومنحر لقلنا لا يجزئ النحر إلا في منى. أفهمت؟ طيب لعلك في العام الماضي نحرت في عرفة، نعم؟ ها؟ أو اللي قبله؟ الحمد لله. خلاص انتهى الوقت؟ انتهى الوقت. بهذا أيها الإخوة ينتهي شرح هذا الحديث العظيم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله أن يغفر للشيخ محمد وأن يجزيه عن الأمة خيرا، وتقبلوا تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880 والرقم الآخر 06-364-8880 ورقم الناسوخ 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 1502. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.